بخاطرك وش أنا بالنسبة لك، يعني ما أستغني عنك يلي روحي فيها منك، يعني ما أستغني عنك يلي روحي فيها منك. يا راحلة يا راحلة يا راحلة. سبب هذا الرحيل كيف قلبك عن هوى حبي يميل، وش سبب هذا الرحيل كيف قلبك عن هوى حبي يميل. ودي أدري وانت أدرى كيف يميل